شيخنا، هل نستمر أم اكتفيت أم راحتك يا شيخ؟ أنا بالنسبة لي وفي اعتقادي للكثير من الإخوة، نحن مستمتعين بكلامك ونسمع لك، ولكن الباقي عليك يا شيخ، لا نريد أن نتعبك معنا. طيب. إذا أحببت أن نستمر، هناك سؤال من أحد الإخوة، ولكن أنتظر ردك من أول. هناك الكثير من الأسئلة يا شيخ. شيخنا هاني بارك الله فيك. نعم نستمر بإذن الله. طيب سؤال كالتالي شيخنا الحبيب. السلام عليكم شيخنا. رجل يتكلم ويستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وبعد أن قال الحديث قال أن الرسول يقول في الحديث إن تقاتله قال أن الرسول يقول في الحديث أن تقاتله، ثم استجرد في الكلام وقال: لكن أنا لا أقول قاتله. هل هذا القول من المتكلم يجوز شرعا أن يقول برأيه في أمر قد فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسأعطيك السؤال على التكست شيخنا الحبيب، هذا هو، وفوقه نعطيك جائزة وهو اللاقط لتجيب عن السؤال. تفضل شيخنا الحبيب، السلام عليكم. طيب بارك الله فيك. أنا أولا أنت لم تعطيني فرصة لأقول رأيي أصلا، يعني أنت قلت لي أنا أننا أكمل أو لا أكمل، فأنا أضغطت لك برقم واحد حتى تعطيني اللاقط أقول لك أكمل أو لا أكمل، فأنت فهمت أن أنا رقم واحد معناها أن أنا بقول لك كمل. طب أعطيني فرصة، لأن أنا لا أستطيع أن أخذ منك اللاقط لأنك بتكون في يدك اللاقط، فرحت سألني على طول. لا هو أنت المفروض ما لأن الأصل يكون في لاقط أن أنا أجوبك في الحال، انت سالت ورحت معطيني السؤال على طول، فلا بد يكون في بيننا هذا. اذا اردت ان تسالني عن شيء اعطيني فرصه اتكلم ثم تطرح ما تريد. بارك الله، فانا اعلم انك فهمتها هكذا اني انا بقول لك كمل. فانا لا افهم قصه خمسه وسبعه وكده، انا بكتب واحد يعني انا اريد اللاقط، فلا باس. بالنسبه لهذا انا عفوا، انا طبعا هذا الموضوع أنا لن أكمل فيه إن شاء الله، لأن موضوع بسيط يعني إن شاء الله، ولكن سأكتفي بهذا المقدار. وموضوع الحديث هذا ومسألة فقاتله واستفصال بعدين إن شاء الله نخليها للأسبوع القادم، لأن هو واحد يعني عايز يستخدم شيء معين كأنه لازم إنه هو انه بيعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم او في امر يعني ماذا يريد بالضبط. انا لا يعني كلام كده بصراحه لا احب الاشياء اللي فيها ايه، لان واحد بيتربص بواحد في كلام، فالامور لابد تكون واضحه امامي. لكن لا باس نرجئ هذا بارك الله فيكم حتى نعطي فرصه للشباب الذين استمعوا الينا اليوم وللشابات والإخوة والأخوات أن يتأملوا فيما قلناه من موضوعات والإجابة، لأني أخشى أن احنا كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فممكن نتكلم معاكم لغاية الفجر وبعد ذلك الواحد ينسى، الناس تنسى ماذا قلنا يعني. فنركز في الذي قلناه الأول، وأنتم بارك الله فيكم بعد ذلك إن شاء الله تعيدون نشر هذا الموضوع في خلال الأسبوع أو لغاية الموعد القادم، عدة مرات. وحبذا أنصح الشباب أنه تقسموا الموضوع، يعني مثلا لما أجبته عن موضوع السيسي خلوا لوحده أسئلة متفرقة لوحدها، السؤال عن موضوع شبهة النجاشي خلوها لوحدها، يعني تكون هكذا تقسيمات بارك الله فيكم حتى لا يمل الناس. يعني لما أنت تتنزل له تسجيل من ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، أنا طبعا من الذي سيستمع؟ فأنت تحاول تأخذ مقطع وتنشره وتعممه وتنشره في اليوتيوب أو MP3 أو الناس بقى الجنود الشباب الذين لا تعتمدوا على إخوانكم فقط الذين يديرون هذه المنابر الإعلامية. أنت أصلا مسؤول أنك تستمع إلينا الآن الشباب أو لا، أنتم مسؤولون أنك بتبليغ هذا الكلام رب مبلغ أو عم سامع، انشط وعمم وانشر في المنتديات، انشر لأصدقائك، انشر في المدرسة في الجامعة هذا الكلام، لأن ليس لنا فضائيات وليس لنا، ونحن يعني محجوبون عن، وأنتم تعلمون لا مضايق علينا في الكلمة ومضايق علينا في وسائل الإعلام لا تتصل بنا ولا حتى إلا في حدود ضيقة جدا. فنريد نشر مثل هذه الأمور على أوسع نطاق من الناس، حتى لو في البيت عندك يا أخي، سمع أهلك، سمع زوجتك، سمع أختك، سمع أخوات، يعني خلي الناس تستمع إليهم وسمعهم المقاطع هكذا، لا تسمع مقاطع طويلة، اجعل له مقطع قل له استمع إلى هذا، استمع إلى هذا، استمع لوحدك، استمع وانت في السيارة اعملها، يعني يتم في ما يسمى كتيبة إعلامية لنشر مثل هذه الدعوات المظلومة المكبوتة التي تخرج يعني من رحم كأنها سرسوب من أنبوب يعني في فضائي أو أنبوب إعلامي، ويذوبك والناس عندها ما شاء الله أنابيب واسعة جدا وفضائيات ضخمة، ونحن على قد حالنا يعني. بارك الله فيكم، رب مبلغ أوعى من سامع إن شاء الله. ولا تنسوا إخوانكم في تقوية وتعضيد هذه المنابر الإعلامية، سواء في البالتوك أو في الإذاعات عبر الإنترنت، وهذه جيدة، وعبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، استخدموا هذه المنابر جيدة لأن فيها لها جمهور قوي جدا، حتى وإن كان لا يقارن مع التلفزيونات والفضائيات، على الأقل هذا اتقوا الله ما استطعتم إن شاء الله يعني العبرة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليس إلا الكثرة، وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، يعني ما لا يهمك هذا. وإن شاء الله لا تنسوا أيضا في إذاعة الفجر، أحد الإخواننا الطيبين هو أيضا تبرع وتطوع لنا أنها تنشر الخطب والدروس والأشياء، فهي الإذاعة في على الإنترنت، وهي أيضا عبر النايل سات، وبالتفاصيل سننشرها لكم، موجودة عبر الإنترنت الفجر.com، وهي في ممكن يستمع إليها عبر النايل سات، الناس اللي جالسين في البيت وربات البيوت استمعوها، لكنها ليست فضائية مصورة ولكن راديو FM، فممكن يستمعوا الإخوانا إن شاء الله أننا نخصص برامج تكون متكاملة 24 ساعة، ولكن هم يزعون الآن جزاهم الله خيرا الأخ الفاضل الذي تطوع لنا بذلك. وأيضا في إذاعة محب الشيخ الموجودة في موقع المقريزي، وهي راديو هكذا بتزيع 24 ساعة وتزيع الآن التي نزيع منها، وفي إذاعة أخرى إن شاء الله بنحاول بعض الشباب ينشئها وبتطوع لنا إذاعة سنسميها بعد ذلك، وتكون اسمها فسطاط الخير أو نختار اسما آخر إن شاء الله. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وحياكم الله وبياكم، وإن شاء الله تحاولوا تنشروا مثل هذه الروابط. وشكرا لإدارة هذه المنابر الإعلامية جميعا، وشكرا لهؤلاء الشيوخ الأكارم الذين أشرفوا على غرفتي الأمة ومنبر الأنصار وغيرها، وحياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأجلس معكم حوالي 10 دقائق فقط للاستماع فقط لمن يريد أن يقول أي كلمة أو أي شيء، مجرد استماع فقط إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.